الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه الأمر بثلاثة أمور عظيمة. الأمر الأول أن يقول الإنسان خيرا أو يصمت. فإذا عندك أمر حال الكلام تتكلم بالخير، والحالة الثانية أن تسكت، هذا هو المطلوب منك شرعا. إذا لا تتكلم بشر، إنما تتكلم بخير أو تسكت، وذلك لأن الكلمة لها خطر عظيم على الإنسان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. شوف ركز على لا يلقي لها بالا، يعني أنت ممكن تنصح واحد وتمشي، ممكن تقول كلمة حق واحد ويسلم، ما تدري هاي كلمة ما تلقي لها بالا، يرك له كتاب وعطيته وأسلم، أنت ما تدري عنه أصلا، يجري عليك حسناته، قد يعني حتى حسنات عياله وكذا، صح ولا؟ ممكن تعلم إنسان الفاتحة يظل طول عمره يقراها ما تبالي في هذا، شيء قليل تحسبه قليلا، ها؟ لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. والعكس بالعكس، قال وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يهتم لها. يجي واحد يستهزئ بالدين، يستهزئ بشرائع الدين، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ ها ما يلقي لها بالا، ضحك، لكن هذا كفر بالله عز وجل. قال لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. شوف، لذلك الكلمة لها خطر عظيم. ثم انظر أنت عند الناس وعند الله عز وجل لا تؤاخذ بالشيء حتى تتكلم. لذلك يقولون إن الإنسان يملك الكلمة قبل أن يقولها، فإن قالها ملكت. يعني قبل تتكلم أنت ما حد راح يأخذك، لا الله عز وجل ولا الناس يأخذوك بكلامك، لكن إذا تكلمت تؤاخذ عليها. ذلك مثلا في الطلاق، لو الواحد ازعجت زوجته وكذا وقاعد يفكر يا أخي أنا ليش تزوجتها ليش لو يقعد شهر يفكر وما طلق ما يقع الطلاق، لكن لو من أول هوشة طلق وقع الطلاق وأخذ بها عند الله سبحانه وتعالى. عند الناس كذلك، أنت اليوم حتى قانونا مو بس شرعا، لو أنت اليوم غلطت على واحد بتويتر باكر يرفع عليك قضية، لكن لو سكت ما درى عنك، ما أخذته عليها. ومما يساعد العبد على أن يتصف بهذه الصفة أن يفكر في كلامه قبل أن يتكلم به. يعني أنت فكر كلامي هذا خير ولا شر، أنا قاعد أتكلم الآن هل هذا كلام نافع أو ليس بنافع. الناس اليوم حتى في الأمور الشرعية يجي يفتي، يقعد يتكلم وهو يمكن صلاة ما يصلي، لا أنت فكر كلامك هذا نافع مفيد عند الله عز وجل ثم عند الناس أم لا، قبل أن تتكلم به، فهذا يعينك على ألا تتكلم إلا بخير. إذن هذه هي الخصلة الأولى. الخصلة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذن هذا أمر بإكرام الجار، والأمر يقتضي الوجوب، بمعنى يجب عليك أن تكرم جارك ولا تؤذيه. طيب شنو حد الإكرام المأمور به شرعا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم هل قالك أكرمه بزيارته أكرمه بكلامك؟ ما حدد. فيرجع في ذلك إلى العرف، كل شيء يعدون الناس إكراما فهو إكرام للجار. لما تلقاه بملقى طيب هذا إكرام، لما تبتسم في وجهه هذا إكرام، لما تشاركه أفراحه هذا إكرام، لما تشاركه أحزانه هذا إكرام، إذن هذا كله إكرام، لما تترك أذيته هذا إكرام. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثر ما يوصيني فيه توقعت ما راح يصير نفس حالة حد الأقارب الذين يرثون، شوف لأي درجة. لذلك أنت لا تستصغر أي شيء قد يعد إكراما للجار، بالمقابل لا تستصغر شيء قد يعد إيذاء للجار. يعني في بعض الناس مثلا، أضرب مثال، أحيانا يكون عنده زوارة ولا عنده كذا، يروح يسكر على جاره من غير استئذان، من غير استئذان، وهذا قد يؤذيك يا أخي. سواء ممكن يطلع بيروح مستشفى، بيروح صلاة، بيروح شيء، أنت أخرت له من غير استئذان. أقول إذا أذن له استئذان شيء طيب، لكن كلام من غير استئذان. فالإنسان يترك ما يؤذي جاره ويسعى لإكرامه قدر استطاعته. طيب سؤال، من هو الجار؟ من هو الجار؟ بالكويت يقولون شنو؟ الجار لسابع دار يقولون. هل هذا صحيح شرعا؟ نقول لم يأتي في حد الجوار حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما روي في حد الجوار عن النبي صلى الله عليه وسلم كله لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يرجع في ذلك إلى العرف. فمن عده الناس جارا فهو جار، عليك إكرامه ولا يجوز لك أذيته. وهذه الخصلة وهي إكرام الجار من عادات أهل الكويت قديما وحديثا، لذلك اشتهر بالكويت كمان، مشتهر عند كثير من البلاد قضية دواوين الفريج اللي احنا نسميها، يعني هي دواوين الأحياء. يعني ففي كل حي في الغالب، لا سيما في السابق، تجد حي ديوانية يجتمعون فيها الفريج، يتبادلون الحديث، يسألون عن مريضهم، وإذا مات أحد أقارب الجيران يعزونه ويذهبون معه يعني للدفن، وإذا تزوج أحدهم وهكذا. هذه عادات من عادات الكويت قديما. كذلك ما اشتهر في هذا عند أهل الكويت لا سيما في رمضان، يسمونها أهل الكويت النقصة، اللي هي الإهداء بين الجيران. هذه عادة قديمة عند أهل الكويت، وهي مطلوبة شرعا قبل أن تكون عادات وتقاليد. فالإنسان يسعى بأن يحفظ هذه العادة ويعمل بها، كذلك يعلمها أبناؤه لكي تستمر هذه العادة ولا تنقطع. والحديث بقي نكمله في درس مقبل، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلازلنا أيها الأحبة في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وقد سبق شرح الخصلتين الأوليين المأمور بهما في الحديث، وبقي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أولا قال عليه الصلاة والسلام فليكرم، فهنا أمر بإكرام الضيف. طيب، ما هو الإكرام أو بما يتحقق الإكرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد نوع الإكرام، ما قال أكرمه بمقالك أو بطعامك أو نحو ذلك، لا، إنما أطلق. فيرجع في حد الإكرام إلى العرف، فكل ما عد في العرف إكرام فهو إكرام. فإكرامك له بطعامك إكرام، أنك تهيئ له مكانا مناسبا للمبيت هذا إكرام، حسن البشاشة وحسن الاستقبال ونحو ذلك هذا من الإكرام. فكل هذه تدخل في الإكرام، كل ما عده العرف إكراما فهو إكرام مأمور به شرعا في هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال فليكرم إيش؟ ضيفه. طيب من هو الضيف؟ من هو الضيف المأمور بإكرامه؟ الآن عندنا ضيف يجب عليك أن تكرمه ولا يجوز لك أن ترده، وهو الذي يتحقق فيه معنى الضيف في الحديث الذي سيأتي بيانه. الضيف هو من قصدك من غير بلدك، من قصدك من غير بلدك. إذن فيه قيدان: القيد الأول قصدك أنت، يعني يكون قاصدا لك أنت ليس لغيرك. لو جاء شخص من مصر لأخينا الشيخ ممالك مو موجود اليوم من أصحابه مثلا، وهو جاي قاصد منه، قاصد الشيخ ممالك، جاء صلى عندنا، هل يجب علينا نحن أن نقول حياك تغدى عندنا وتعشى وجوبا شرعيا؟ قل لا ما يجب، شيء طيب وأمر حسن ما في إشكال، لكن هل يجب علي على ما فعلت أؤثم؟ نقول لا، لأنه هو لم يقصد، إنما قصد الشيخ بومعك. إذن هذا الأمر الأول، أن يكون قاصدا لك أنت. الأمر الثاني، من غير بلدك. فإذا جاء واحد من بلدك وطرق عليك الباب قال لك والله أنا اليوم ودي أبيت عندك، هل يجب عليك أن تستقبله؟ لا ما يجب عليك. جاء ابن عمك ابن خالك اللي يكون، هل يجب عليك أن تستقبله؟ لا لا يجب عليك، ما دام أنه في بلدك فهو زائر وليس بضيف، فيجوز لك أن تستقبله ويجوز لك أن ترده وتعتذر منه. إذن إذا تحقق الوصف إنسان قصدك وهو من غير بلدك، يجب عليك أن تضيفه ويحرم عليك أن ترده. وهذه يا أخوان من سماحة الإسلام. احنا اليوم الحمد لله في فنادق، في اماكن الناس تبيت فيها، لكن في السابق الناس ما في شيء، يمشي الرجال وهو مع بعيره ولا مع خيله ولا مع كذا ويمشي قرى، فلما ياتي قريه غير قريته اذا ما وجب عليه ان يستقبله قد ما يجب ان يضيفه. فهذه من سماحه الاسلام. ثم نختم بقول النبي عليه الصلاه والسلام، قال فليكرم جاره وقال فليكرم ضيفه. صفة الكرم صفة فاضلة ينبغي للإنسان أن يتحلى بها. أولا صفة فاضلة شرعا وصفة فاضلة عرفا، لذلك تجد الناس يمدحون الشخص أن هذا كريم ويذمونه إذا كان بخيلا، بل لا سيما عند الزواج تلاقي أول ما يسأل عنه فلان كريم ولا بخيل، لو كان أحسن واحد في الدنيا لكن بخيل ما يزوج. ليش؟ لأنه سيقتر على البنت وعلى هذه المرأة. وأولى ما يكون الإنسان فيه كريما مع قرابته، والديه وزوجته وأبنائه وإخوانه، هذا أولى ما يكون الإنسان فيه كريم. للأسف بعض الناس تجده مع الناس كريم لكن مع أهل بيته فيه بخل وتقتير، وهذا خطأ. فإذا الكرم صفة فاضلة شرعا وعرفا، ولذلك يقول البستي رحمه الله من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان. يعني يقول الكريم كل ناس تحبه مهما كان عنده من يعني قصور، إذا كان كريما فالناس تحبه وتمدحه. فالإنسان عليه أن يحرص على أن يتصف بهذه الصفة الفاضلة الشريفة. وفقنا الله لكم أحب أرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا أبو بدر كيف الحال؟ طيب.